العجز والتقصير والتفريط. فالحمد لله على تمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه والتابعين ثم كل حزبه.